على المذهب لا تقبل الحياد عنه إلا أنه الغالب. نعم، وسلفية تميعت بين العقيدة وبين المنهج الحركة والحركة، وسلفية أخذت المعتقد السليم والمنهج السليم ولكنهم قلة. فهؤلاء غرباء حقيقة في صلاتهم وفي أقوالهم، فإن دافع عن المنهج وصار المنهج مثلا في صالح الأمر ما قال هؤلاء مداهنون الحكام هؤلاء كذا، وإن صار المنهج يدافع عن كذا، المهم أنهم لا يسلمون من التهمة الذين هم ينهجون نهج المنهج السليم. أما الحركيين فهم ما شك مسيطرون على الساحة يعني، وكلامهم مسموع وغير ذلك. فهل هذا قد تبين لكم من خلال المتابعة؟ لا شك هذا التقسيم صحيح، لكن الحكم على الاضطراد هو الصعب. نعم، أليس هذا غطاء؟ عن انتخابات دخول في الدولة وفي الحكم جبهة الإنقاذ أو النهضة؟ الإنقاذ طبعا الشيخ علي. نعم، إذا تكتفون أنتم بعدم التعليق على ما حدث الآن في الجزائر. نعم، تشيرون على أخواننا هناك بطلب العلم وعدم التحزب